الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فإذا خفت عليه فأنقذه سريا ولا تخاف ولا تحزن فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لما بلغ أشده وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من سيرته وهذا من عمره فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان عدو مضل مبين من القوم تزوجان قال ما خطبك ربكما قال تعالى حتى يصبر وأبونا شيخ كبير فسكاهما فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد قال ما خطبكما قال ما خطبكما فلما وجد المدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما Oh,

يخف قال لا تخف صدق الله.